Book 2 39 39. Averías en el coche. تعطل السيارة. تعطل السيارة. ¿Dónde está la próxima gasolinera? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ Tengo una rueda pinchada. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. ¿Puede usted cambiar la rueda? هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ Necesito un par de litros de gasóleo. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Me he quedado sin gasolina. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. ¿Tiene usted un bidón de reserva? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Desde dónde puedo llamar por teléfono? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Necesito una grúa. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Busco un taller mecánico. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. Ha habido un accidente. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. ¿Dónde está el teléfono más cercano? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ ¿Tiene usted un teléfono móvil? هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Necesitamos ayuda. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Llame usted a un médico. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Llame usted a la policía. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. Su documentación, por favor. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. Su permiso de conducir, por favor. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Su permiso de circulación, por favor. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.